بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في كتاب الإمام محمد بن عبد الوهاب أحاديث الفتن والحوادث إلى باب أمارات الساعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد رحمه الله تعالى: باب أمارات الساعة. ولمسلم عن أنس قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وضم السبابة والوسطى. نعم. وفي هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام، بعثة النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة، بل هي من أعظم علامات الساعة بعثته. وقال عليه الصلاة والسلام: أعدد ستا قبل الساعة، أولهن موتي. وأيضا بعثته وموته. وفي حديث الجساسة اللي في مسلم أن تميم الداري لما ألقت به البحر إلى تلك الجزيرة ووجد الدجال، سأله عدة أسئلة عن بحيرة طبرية وعن نخل بيزان وعن النبي عليه الصلاة والسلام هل بعث، فلما قال تميم بعث قال: أوشك خروجي. فمعنى هذا عنده بالنسبة إلى الزمن. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهتين، وأشار بالسبابة والوسطى وقال: كادت أن تسبقني. وقال في لفظ آخر: بعثت في نفس الساعة، يعني اللي يلحق وتحس بأنفاسه معناه أن خلفك تماما. فقال: بعثت في نفس الساعة. وفي مرة في عرفة لما صارت الشمس صفراء كالحجفة أو شكت على الغروب، قال: كم بقي من يومكم هذا؟ قالوا: لم يبق شيء. قال: ما بقي من الدنيا بالنسبة لما مضى إلا كما بقي من يومكم هذا. والأحاديث في هذا كثيرة. بعضها العلم، وابن رجب في فتح الباري طول في هذا الحديث الكلام، بعضهم يذهب إلى الحسابات ويقول: أنا والساعة كهاتين، يقول يعني بقي من الدنيا نسبة الزائد من الوسطى على السباب، هذا يعني هذا الباقي. فلو عرفنا عمر الدنيا الماضي ثم أضفنا إليه هذا السبع يقول هذا هو سبع الأصبع. ولذلك بعضهم قال: إذا كانت الدنيا 7000 سنة بقي 1000 سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لن يعجز أمتي أن يؤخرها نصف يوم، يعني 500 سنة. فبعضهم قال السبع، بقي السبع، لأن قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويؤخرها الله نصف يوم، يعني 500 سنة مع 1000. لكن هذا كله ظن، لأن ما مضى ما فيه يقين كم مضى منها، ولكنها نحن في نفس الساعة الآن. ستلاحظون وطول الكلام فيها كثيرا ابن رجب وغيره، طولوا فيها الكلام، وخاصة عند حديث: إنما مثلكم ومثل أهل الكتابين قبلكم كمثل رجل استأجر أجيرا من أول النهار إلى منتصف النهار، ثم استأجر من النصف إلى العصر، ثم من العصر إلى المغرب، ثم مثل قال: هذا أجلكم، في ألفاظ قال: أجلكم. فيكون في هذا الحديث أجل المسلمين مع النصارى يساوي أجل اليهود. أمة محمد مع أمة عيسى اشتغلوا من الظهر إلى المغرب، وأمة موسى في الحديث اشتغلوا من الصباح إلى الظهر، فيكون دائما من منتصف النهار. نحن نعرف كم بقيت أمة عيسى من بعثته إلى بعثة محمد، في حديث صحيح أنها 600 سنة، وهو الآن الفرق بين التاريخ الهجري والميلادي تقريبا 600 سنة، نحن الآن في 1400 وكذا وهم في 2000. فيكون نحن وإياهم هكذا، لكن كم مدة أمة موسى؟ يكون هذا ظن فقط أيضا، وإلا نحن وأمة عيسى نساوي أمة موسى من موسى إلى هذا. فالمقصود أن هذه كلها تتبعها أيضا لا خير فيه، أعمل، لكن اعرف أنك في نفس الساعة. والآن ستلاحظون كل العلامات اللي يذكرها الشيخ من الأحاديث كلها قد وقعت، والأمارات هذه تأتي ثم بعد ذلك تأتي الأمارات الكبار ثم تأتي العلامات الأكبر. نعم. والبخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة. هذا حديث أبي هريرة إما أن سمعه كاملا هكذا من النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس واحد، وإما أن يكون أبو هريرة هو الذي دمج الحديث، وهذا يظهر من فعله، يعني سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في مجالس فرواه مرة واحدة هكذا كاملا، وهذا هو اليظهر، يظهر أنه جمع مجالس في مجلس واحد. إذن هذا العلامة الأولى: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان ويكون بينهما مقتل عظيمة ودعواهما واحدة، يعني كلهم أهل توحيد وأهل سنة، لكن خبطتهم فتنة. وهذا يظهر الله أعلم أن فتنة الجمل أو صفين فئتان عظيمتان من هذه الأمة ودعواهما واحدة، لا يقتتلون على شرك ولا على بدعة، وإنما فتنة خبطت. نعم. دعواهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعموا أنه رسول الله. هذا العلامة الثانية، وتعرفون أهل العلم يقولون 30 اللي يكون لهم أتباع ويكون لهم صيت ويكون لهم شهرة، ولا لو تحسب الكذابين بالآلاف اللي يدعوا النبوة، لكن المجنون والمخرف، لكن 30 الدجالون اللي يكون لهم صيت ويكون لهم شهرة. منهم مثلا المختار بن أبي عبيد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن في ثقيف كذابا ومبيرا، قالت أسماء أما الكذاب فقد عرفنا، يعني المختار، وأما المبير فلا أظنه إلا أنت تقول الحجاج. ومنهم أظن بن تومرت في المغرب صار لفتنة عظيمة وهو ادعى المهدية، إذا كان ادعى النبوة. ومنهم الدجالون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الأسود ومسيلمة، وإلى ما تقوم الساعة حتى يكتمل هذا العدد اللي لهم صولة ولهم أتباع 30. نعم. وحتى الآن موجود ناس، الآن موجود في شخص الآن مسجون في الكويت، الخالدي هذا أخو اللي يفتي الخوارج ومسجون هنا، مسجون في الكويت ومدعي النبوة، وله أتباع وله ناس مقتنعين به وله مواقع وله، موجود يعتقدون أنه رسول الله، يقولون حتى في السجن حطوه مع في سجن المخدرات وآمنوا به كلهم أسلموا ونقلوه في زنزانة انفرادية. نعم. وحتى يقبض العلم، هذه علامة ظاهرة الآن، يقبض العلم، العلم يقبض. سيأتينا الآن أحاديث أن يفشو القلم، الشهادات والماجستير والدكتوراه تفشو وكل الناس تكتب، لكن العلم يقبض. الآن أكثر اللي عند الناس معارف، معلومات، ما يفرقون بين المعلومات والعلم، تجد هذا عنده معلومات هذر، كما قال عمر ليس العلم بكثرة الهذر كثرة الرواية، العلم هو النور هو الفرقان تميز بين الحق والباطل. هذا يقبض، يقبض بقبض أهله، يذهب الناس اللي يعرفون الحق من الباطل، ويبقى الناس ما عندهم إلا قلم وكتب وشهادات ومعلومات ومعارف، لكن ما عندهم علم. العلم هو الوحي وتنزيله منازله، يذهب أهله. هذا الآن نحن فيه، قبض العلم. وين أهل الآثار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وعهد القرون الفاضلة؟ ما أحد يتكلم إلا بأثر. الإمام أحمد يفتي في 70,000 مسألة بأثر، 70,000 يقول حدثنا حدثنا بأثر، الآن ولا سبع ولا يفتي من رأيه، الرأي كل يرى. فقبض العلم، ذهب من زمان طويل، ما بقي إلا أفراد قلة وهم الطائفة المنصورة، الواحد تلو الواحد. أما العلم نفسه ذهب، لا تغتر بالشهادات وبالأقلام وبالكثرة الهذر، ابحث عن العلم، لأن في فرق بين العلم والأهواء. قال الله ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، فرق بين العلم والأهواء. نعم. وتكثر الزلازل، تكثر الزلازل، وهذا أمر ملاحظ الآن. نعم. ويتقارب الزمان، تقارب الزمان أمر ملاحظ، بحيث أن في مسند أحمد يكون الشهر كجمعة والجمعة كيوم واليوم كساعة والساعة كاحتراق السعفة، سعفة النخل. فقيل أن يتقارب الزمان يعني هكذا تذهب بركة الوقت، بحيث تحس الآن أن السنوات تذهب سريعا. وقيل يتقارب الزمان يعني مثل الآن، الأمور اللي كانت قديما كان من مكة للمدينة يستغرق 8 أيام الآن يستغرق 4 ساعات 3 ساعات، من الرياض إلى مكة كان يستغرق شهر الآن يستغرق ساعة ساعتين بالطائرة. تقاربت الأزمنة والأمكنة والأسواق والناس وانفتحوا، حتى قالوا الآن العالم أصبح قرية كله. هذا معنى تقارب الزمان. نعم. والله أعلم، أو من معانيه. نعم. وتظهر الفتن، تظهر الفتن، هذا أمر ملاحظ، فتن الشبهات وفتن الشهوات وفتن المال وفتن الدنيا وفتن، هذا من علامات الساعة. نعم. ويكثر الهرج وهو القتل، وهذا أيضا ملاحظ الآن، القتل في كل بلد، في البلاد العربية والبلاد البعيدة والقريبة، قتل كل يقتل الآخر ولا يدري أحد لما قتل ولما قتل، يكثر القتل والدماء والسفك يكثر، هذا الآن ملاحظ، ما تكاد تسمع أخبار إلا كلها قتل ودماء في كل مكان. نعم. وحتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يكثر المال ويفيض، وهذا أيضا أمر ملاحظ انتشر. نعم. وحتى يهم رب المال من حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، يكون رب المال مهموم، رب المال مهموم، ما الذي أهمه؟ ما يجد أحد يقبل الصدقة، وهذا حصل في وقت عمر بن عبد العزيز لما أديت الزكاة على وجهها، صار أصحاب الأموال عندهم هم ما يجدون وين يذهبون به، حتى رجعوا لعمر بن عبد العزيز وأخذ يزوج العزاب وأخذ يقضي الديون وأخذ يعني توسعوا ما يجدون أحد، اغتنى الناس كلهم. وهذه حالة فريدة في التاريخ، ولو أن الزكاة أديت على وجهها وأخذها مستحقها لأغنت الناس، لكن الغني يشح والفقير يسأل الناس وهو لا يحتاج وأصبح كما ترون. نعم، ترى هذه العلامات بعضها شر وبعضها إنما هو وصف فقط. نعم. وحتى يعظه فيقول الذي يعظه عليه لا أرب لي فيه، لا أرب لي فيه، ما أحتاجه، كل ما تعرض على واحد يقول ما أريد. نعم. وحتى يتطاول الناس، وهذا أيضا قد يكون أيضا في وقت عيسى، في نزول عيسى، لأن عيسى قبل الساعة يحصل هذا، يحصل أن الرمانة تكفي القبيلة من الناس، الرمانة الواحدة، وحبة القمح تكون كذا وكذا، وحتى ينتشر المال بحيث أن ما أحد يقبله من كثرته. نعم. وحتى يتطاول الناس في البنيان، وهذا أمر عاد أمر ملاحظ، يتطاول الناس في البنيان، كل واحد يقول أنا أطول منه وأنا أكثر منه وأحسن بنيان منه، ينصرفون للدنيا. نعم. وأول من فتح للناس باب البنيان الوليد بن عبد الملك، هو أول علامة في التاريخ يعني مفتون بالبناء، وبنى المساجد، مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد الأموي ومسجد بيت المقدس، وبنى عمارة كثيرة، يعني هذا الخليفة كان مفتون بالبناء والناس قلدوه، ولا قبله كان الأمر مقارب. نعم. وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، وهذا الله المستعان من شدة الغربة يمر بقبر الرجل يقول يا ليتني مكانه، يخشى أن يموت أن يرتد من كثرة الفتن، يخشى أن يرتد، فإذا رأى رجل مات على السنة قال يا ليتني مكانه، هذا مات ما فتن من كثرة الفتن، وما أحرى أن يكون هذا الزمان. وفيه جواز تمني الموت إذا كان ليس لضر نزل به وإنما لخوف على دينه. نعم. وحتى تطلع الشمس من مغربها، إذا أبو هريرة جمع علامات كبرى وعلامات صغرى، دمج الحديث هكذا وجمع الصغرى والكبرى، تطلع الشمس من مغربها. نعم. فإذا طلعت ورآها الناس آمن الناس أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. طلوع الشمس مغربها من العلامات الكبرى، وإذا طلعت الشمس ورآها الناس خرجت من المغرب يؤمنون، لكن ما عاد ينفعهم الإيمان، يختم على أعمالهم. ولذلك الدابة تكون بعد طلوع الشمس المغرب، لأن الدابة إنما تسم الناس مؤمن وكافر، فهذا لا يكون إلا بعد إغلاق الأعمال، حتى يتبايعون في الأسواق يقول يا كافر بعلي يا مؤمن بعلي، خلاص تسمهم الدابة، دابة من الأرض تكلمهم، قيل تكلمهم كلام وقيل تكلمهم تجرحهم تسمهم. نعم. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. نعم، هذا عاد عند الساعة تكون ثلاث صعقات، إذا تكاملت هذه العلامات كلها تكون ثلاث صعقات. الأولى نفخة الفزع وهم في أسواقهم وفي بيوتهم، لكن المؤمنون يقبضون قبل ذلك فيسمعون صوتا هائلا من السماء، هذا الفزع، فلا يبقى أحد إلا رفع ليثا وأرخى ليثا، الليث صفحة العنق يعني يتسمع ما الخبر، هذه الراجفة تتبعها الرادفة. النفخة الثانية الصعق، السلام. النفخة الثالثة الإحياء، وبينهما 40. فيقول أبو هريرة في الثانية اللي الصعق، حتى أن الرجلين بينهم ثوب تبايعانه فيصعقان ولا يطويانه، يأتيهم صعق يموت الناس كلهم في لحظة واحدة. نعم. ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، لبن لقحته يعني ناقته، فلا يطعمه، اللبن معه ويصعق ويموت ولم يطعمه. نعم. ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي منه، كذلك يليط حوضه يعني يجهز حوضه ليسقي إبله فيموت ولم يسقي منه. نعم. ولا تقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها، أكله رفع أكلته إلى فيه فيصعق قبل أن يطعمها، هذه في نفخة الصعق. نعم. ولمسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، وكانت صنما تعبدها دوس في الجاهلية بتبالة. نعم، كذلك هذه من العلامات، لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس، جمع ألية، حول هذه الخلصة، يعني يعود الناس إلى الشرك من جديد. وكانت صنما تعبدها دوس في الجاهلية بتبالة، تبالة ترى تبالتين، وذو الخلصة اثنين، وأكثر الجغرافيين والمؤرخين يدمجون بينها. فيه ذو الخلصة اللي هو في نواحي دوس وبجيلة، بجيلة اللي هم الآن بني مالك، وهم جنوب الطائف، وهم جيران دوس اللي هم الآن زهران. زهران وبني مالك الآن جيران، من ذهب من الباحة على الطريق السياحي يأتيه المندق اللي هي الآن عاصمة زهران، وهم منهم بني دوس. ثم من المندق تقريبا 20 كيلو باتجاه الساحل في هناك جبال فيه شعب اسمه شعب ذي الخلصة، وكان هناك صنم يعبدونه دوس. وجرير بن عبد الله من بجيلة، وبجيلة هم الآن بني مالك جيران دوس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يريحني؟ ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وكان وضعوا فيها كعبة، وقالوا الكعبة الشامية والكعبة اليمنية. فقال بلى. فذهب جرير ومعه 500 فارس من قبيلته من أحمس من بجيلة، فحرقوها، وبرك النبي عليه الصلاة والسلام على رجال بجيلة وخيولهم 5 مرات. هذا الذي في ذي الخلصة. وفيه الخلصة الثانية في تبالة من جهة بيشة، هذا في السفوح الغربية لجبال السروات، وهذاك في السفوح الشرقية. وموجود الآن تبالة من قريب من بيشة، وفيه أيضا ذو الخلصة، وكان يعبد أيضا، ولا زال آثاره إلى اليوم. عن بيشة تقريبا 40 كيلو أو 50 كيلو في وادي اسمه وادي تبالة، وفيه هناك مكان، لكن الحمد لله بعد انتشار دعوة الشيخ يسمونها المنطقة في بيشة يسمونها عرق الطاغوت، الجبل هذا يسمونه عرق الطاغوت ويسمونه عرق الشيطان، ولكن لا زال عليه آثار، وفيه بعض أهل الآثار الآن يريد أن يحييها. الإمامين عبد العزيز وعبد العزيز كل واحد هدم صنم، نحن قديما نظنه واحد. عبد العزيز بن محمد في الدولة السعودية الأولى هدم الصنم اللي في بيشة في تبالة، فلما جاء محمد علي وسقطت الدولة الثانية أحياه من جديد سنة 1230، يعني قبل 200 سنة من الآن تقريبا. وعبد العزيز بن عبد الرحمن القريب هذا هدم الصنم اللي في المندق في الباحة، وأرسل إليه أمير الباحة من قبل عبد العزيز بن إبراهيم، كان من إبراهيم، وهدموه، وفيه صور له في هدمه. فعلى كل حال اللي تضطرب عنده أليات نساء دوس هو اللي في مناطق دوس، والله أعلم. نعم. ولو عن عائشة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وعبدت، عبدت الآن اللات والعزى موجودة، لكن تغيرت الأسماء، سميت الآن البدوي والحسين وفلان وفلان، كلها لات وعزى، عبدت من جديد. نعم. فقلت: يا رسول الله، إن كنت لا أظن حين أنزل الله هو الذي يرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما. قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، يعني التوحيد سيستمر ما شاء الله أن يستمر، ثم يرجع الشرك، ثم عاد يكون الشرك الأكبر بعدما يذهب المؤمنون بعد الريح الطيبة. نعم. ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. إذا مات اللي فيه مثقال ذرة من إيمان وتوحيد، هذا يبقى الناس شرار الناس، فيرجعون إلى دين آبائهم. وهذا كان عندما يرفع القرآن، يرجعون إلى أشعار الجاهلية وأخبار الجاهلية وأديان الجاهلية، إذا رفع المصحف في آخر الزمان. نعوذ بالله، نعوذ بالله أن يدركنا هذا الزمان. نعم. ولهما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. بصرى الآن في طرف الشام من جهتنا، في أدنى الأرض من جهتنا الآن، اللي مع الأحداث هذه قريبة من درعا، درعا اللي هي آخر جنوب سوريا، منطقة حوران فيها بصرة، والنار من الحجاز وتضيء أعناق الإبل في بصرة. وهذا حصل سنة 654 قبل سقوط الخلافة العباسية بسنتين، ظهرت في الحرة المدينة نيران عظيمة، وأظنها يمكن براكين لأن حرة بركانية هي، أو نار، نار عظيمة، ارجعوا له في التاريخ في أحداث سنة 654، وأضاءت لها أعناق الإبل في بصر، في بصر الشام، سبحان الله العظيم. نعم. وللترمذي عن ابن عمر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: استخرج نار من حضر موت قبل القيامة. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام. معنى عليكم بالشام يعني في آخر الزمان يكون موئل للمؤمنين، وعيسى ينزل بالشام، والمهدي يكون عاصمة بالشام وملاحمة مع الروم من الشام ينطلقون، فالشام هذه تكون في آخر الزمان هي موئل المؤمنين، فقال عليكم بالشام. نعم. وقال حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر والترمذي وحسنه عن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تقتل إمامكم وتجتلدوا بأسيافكم ويرث دنياكم شراركم. هذا حصل، تقتل إمامكم قتلوا عثمان ثم قتلوا علي رضي الله عنهم، وتجتلدوا بأسيافكم يسل السيف بين الأمة نفسه، ويرث الدنيا شراركم، يرث دنياكم شراركم والدنيا لهم. كانت في أول الأمر خلافة، فكان اللي لهم الخلافة خيار الناس أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ثم معاوية رضي الله عنه، ثم يرث الدنيا الشرار. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.